الشخص الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة ووجهه هذا التوجيه وفتح عليه من العلم ومن الفقه وصرف عنه جميع المعوقات، لا بد أن يقول لا بد أن يشكر هذه النعمة. ومن شكر هذه النعمة الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة، وتكون أيضا مبنية على الحكمة وعلى الموعظة، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيكون الداعي قدوة في علمه، وقدوة في عمله، وقدوة في دعوته إلى الله جل وعلا، وقدوة أيضا في مقابلاته لما يحصل في مقابلته لما يحصل من الناس، سواء ما يحصل منهم من جهة الأذى في القول أو في العمل. وله أسوة بجميع الرسل، فما من رسول من الرسل إلا وقد أوذي، حتى إن بعضهم وصل به الأذى إلى القتل. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص يدعو إلى الله جل وعلا، والدعوة إلى الله تكون فرض عين، تكون فرض كفاية، وتكون فرض عين. فإذا وجد عدد كثير يكفي بعضهم للقيام بهذه المهمة، فإن الدعوة تكون فرض كفاية. أما إذا لم يوجد في البلد مثلا إلا شخص واحد أو شخصان مثلا لا بد من قيامهما بالدعوة، فإن الدعوة تكون في حقه إذا كان واحدا، أو في حقهما إذا كان اثنين، تكون الدعوة فرض كفاية، فرض عين. فإذا أخلوا بها فإن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن ذلك. لكن يحتاج الداعي إلى الله جل وعلا حسن المقابلة من الأشخاص الذين يدعوهم، ويحتاج أيضا إلى التعاون، يعني هم يتعاونون معه، وذلك بتسهيل جميع الوسائل التي يحتاج إلى تسهيلها من أجل تبليغ هذه الدعوة. لأنه إذا وجد منه أمور إيجابية ووجد من المجتمع أمور سلبية، فحينئذ لا تكون الدعوة مؤثرة. أما إذا وجد منه أمور إيجابية ووجد من المجتمع أمور إيجابية، فإن الدعوة تؤتي ثمارها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها إحدى المستمعات من اليمن، حجة، تقول: هل المرأة يجوز لها أن تصلي بعد الأذان مباشرة، أم لا بد أن تنتظر حتى تقام الصلاة في المساجد؟ لأن بعضهم يقول لا تجوز الصلاة بعد الأذان، وأنا يغلبني النوم في صلاة الفجر، فيصعب علي أن أنتظر وقت الإقامة، هل علي شيء؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى ربط دخول مواقيت الصلوات الخمس وخروج هذه المواقيت بأسباب ظاهرة. فوقت الظهر يدخل من زوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وهذا وقت الاختيار، وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويستمر إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى من غروب الشفق ويستمر إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يدخل وقت الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تغرب قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. لكن من قواعد هذه الشريعة التفاوت بين فضائل الأعمال. وفي هذه المسألة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، يعني أن الإنسان إذا صلى في وقت في أول الوقت فقد حصل على رضوان الله. أول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. فالإنسان عندما يقدم الصلاة في أول وقتها لا شك أن هذا هو الأفضل. وهذه المرأة إذا تأكدت من دخول الوقت فإنها تصلي، سواء أقام المؤذن الذي بالمسجد الذي بجوارها أو لم يقم، يعني أنها لا ترتبط بصلاة جماعة المسجد المجاور لهم، وإنما تتأكد من دخول الوقت. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول: أرشدونا لطريقة حفظ القرآن الكريم ومراجعته. الجواب: أنا ذكرت أكثر من مرة أن الشخص عندما يريد أن يجمع بين فهم القرآن وبين حفظه لا بد له من اتباع الخطوات الآتية. الأولى هي أن يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على موضوعات كثيرة، وسورة آل عمران والنساء إلى آخره، فلا بد من تحديد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد. ثم يتصور هذا الموضوع ما هو؟ هل هذا الموضوع موضوع طلاق، أم موضوع رضاع، أم موضوع يتعلق بالصيام، أم يتعلق بالحج، أم يتعلق مثلا بالمعاملات الربوية، أو ما إلى ذلك. ثم ينظر في مفردات آيات هذا الموضوع، وإذا كان فيها شيء مشكل، يعني معنى المفردات من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، فإنه يتبين هذا المعنى. وفيه كتاب ظهر قريبا اسمه جامع البيان في مفردات القرآن، من أحسن الكتب التي تساعد على معرفة معاني المفردات. ثم بعد ذلك ينظر بعد ذلك في هذه الآيات هل لها سبب نزول. وفيه كتب متيسرة مثل لباب النقول في معرفة أسباب النزول، ومثل المحرر في أسباب النزول، في كتب كثيرة في أسباب النزول. ثم بعد ذلك ينظر في هذه الآيات هل طرأ عليها نسخ أم لا. وفيه كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. ثم ينظر في هذه الآيات هل فيها شيء يتعارض من ناحية النطق مع آية أخرى، مثل قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، مع أنه ذكر هذه الآية في عدة مواضع وكلها يقول فيها وما أهل لغير الله به، فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة. وفيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات، خدم هذا الجانب. ثم ينظر في هذه الآيات هل فيها شيء يتعارض مع آية أخرى، وهذا ما يسمى بالمشكل المعنوي. وفيه كتب خدمت هذا الموضوع كثيرة، مثل كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، مثل كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، وغير هذه الكتب. ثم بعد ذلك ينظر في معاني هذه الآيات حسب علامات الوقف. وأحسن كتاب يعتمد عليه في هذا هو تفسير ابن جرير الطبري. وفيه كتاب طبع الآن يسمى بعلل الوقوف، بمعنى أنه مشى على وقوف القرآن من أولها إلى آخرها، ويبين في كل وقف وجه الوقف على مثلا على هذه الجملة. ثم بعد ذلك ينظر في هذه العلاقة، ينظر في العلاقة بين هذه الجمل أو بين هذه الآيات وبين هذه السور وبين هذه الموضوعات، وهذا ما يسمى بعلم المناسبات. ومن أحسن الكتب التي كتبت في هذا كتاب نظم الدرر في تناسب الآي والسور. ثم بعد ذلك يفهم المعنى العام، وأحسن ما يرجع إليه كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. ثم بعد ذلك يفهم ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام. وبعد مروره، وأحسن كتاب في هذا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكذلك أحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن للجصاص، وفيه كتب كثيرة في أحكام القرآن. المهم أنه لا بد من جميع هذه المراحل، فعندما تنتهي هذه المراحل بعد ذلك يكرر الآيات بقدر ما يسهل عليه حفظها، لأن بعض الناس قد لا يحفظ إلا إذا كرر الآيات 100 مرة أو أقل من ذلك، يعني 70 مرة أو 60 مرة أو 50 مرة. وبعضهم قد مثلا يحفظ الآيات عندما يقرأها 1 واحدة، لأن مواهب الناس متفاوتة، كما قال جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فهذه الرفعة التي ذكرها الله جل وعلا هي جارية على جميع ما يسعى فيه بنو آدم من ناحية يعني الأمور التي جبلهم الله سبحانه وتعالى عليها، مثل التفاوت في العقل والتفاوت في الذكاء، وكذلك التفاوت في الأمور التي يزاولونها من تحصيل العلم وما إلى ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، بمعنى أنه لا يسلك هذا المسلك وهو مثلا يشرب الخمر أو يشرب الدخان أو مثلا، لا، يتجنب هذه الأمور، لأن تجنب المعاصي والعمل بالطاعات هذا من الأمور المساعدة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله ويعلمكم الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالآية الأولى في تحصيل التعليم، والآية الثانية في تمييز الآيات، في تمييز الآيات والموضوعات والمسائل التي قد يكون فيها اشتباه. فيفتح الله على هذا الشخص المتقي لله، يفتح الله عليه كما قال جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا يجعل الله له نورا يضيء له الفروق التي بين هذه المتشابهة، وتكون كأنها أشخاص أمامه يتكلم عنها. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد المستمعين من خارج المملكة. رجل نذر بقصد الامتناع عن المعصية، نذر أن يصوم 2 شهر متتابعين لو شاهد نساء عاريات أو فكر فيهن تفكيرا غير جائز، وبعد فترة حنث في هذا النذر، وهو الآن محتار وخائف، هل يصوم 2 متتابعين كما نذر أو ماذا يفعل؟ الجواب: هذا النذر الذي نذره وهو اجتناب المعصية، هذا نذر طاعة، لأن فعل المأمور به طاعة، وترك المنهي عن ابتغاء وجه الله طاعة. فهذا نذر طاعة، ولكنه حنث في نذره. فالواجب عليه أن يصوم 2 متتابعين. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا شاب ملتزم بما أمر الله كما ذكر، لكن سول له الشيطان وانتهك محارم الله في الخلوة. يقول بأنه يحس بتأنيب الضمير، وأحس أنني أجرمت وارتكبت ذنبا عظيما، ثم أعود لفعل ذلك وأنا أريد أن أتوب من هذا الذنب، ما توجيهكم لأقطع الطريق على الشيطان؟ الجواب: إذا كانت هذه الجرائم التي تعملها زنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاه. أما إذا كان لواط، ونعوذ بالله، فالرسول صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن عندما يكون الإنسان مقترفا لشيء من هذه الأمور والله سبحانه وتعالى ستر عليه، فعليه أن يشكر هذه النعمة، وهي ستر الله جل وعلا عليه. ولكن يجب عليه أن يكف عن هذه الأمور خشية من أن يكون استمراره يكون من باب الاستدراج، يعني يكون استمراره وترك الله له يكون هذا من باب الاستدراج، كما قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول بعض العلماء: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه إنما هو استدراج، ثم بعد ذلك يؤخذ على غفلة ويختم له بخاتمة سيئة ويلقى الله وهو عليه غضبان. فعلى كل شخص من هذا النوع عليه أن يتقي الله وأن يأخذ بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الأردن، بعثها أحد المستمعين. ما حكم التلفظ بنية الصلاة؟ هل هي بدعة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية من أعمال القلوب، وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية، ولكن يعقد في قلبه النية على الصلاة التي يصليها، سواء كانت فرضاً أو كانت مثلاً عصراً أو كانت ظهراً أو كانت نفلاً، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل: هل الدعاء عقب الأذان يكون سراً أم جهراً؟ الجواب: إذا دعا الإنسان سراً فالملك يكتبه، لكن لو دعا بقلبه ولم ينطق بلسانه فإن الملك لا يكتب ذلك. أما إذا جهر من أجل أن يعلم غيره، لأن قد يكون عنده أشخاص يجهلون هذا الأمر ويجهروا بذلك من أجل تعليمهم، فهذا يعني مشروع، لأن له أجر من جهة وله أجر التعليم من جهة أخرى. أما إذا كان يجهر من باب الرياء والسمعة فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما الأفضل قبل أذان الفجر، الانشغال بالتسبيح والاستغفار أم قراءة القرآن؟ الجواب: يجمع بينهما، فيستغفر بعض الوقت ويقرأ القرآن بعض الوقت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل: ما حكم من يرقي الناس بالقرآن وهو يستعين بالجن في العلاج ويقول إنهم جن مؤمنون، هل يجوز مثل ذلك؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وعيسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا ربي ممن ادى؟ قال: مني. قال: ممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجل جعل الدواء على يده. فهذا الشخص الذي يعني تكون الرقية منه بأدعية من القرآن ومن السنة، ليس الشفاء باعتبار ذاته هو، وإنما هو ولا باعتبار ذات الدعاء الذي يدعو، لكن الدعاء سبب، والمسبب هو الله جل وعلا، والمسبب والنتيجة هنا التي هي المسبب